الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن للزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن هند جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين، إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين، أفآخذ من نفقته؟ فقال: من ماله؟ أتأكل من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من مالهم ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقول: خذي من مالهم ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب النفقة على الزوج، ولذلك استحقت المرأة أن تأخذ من ماله قدر ما يجب عليه أن ينفق. وفيه دليل استدل به بعض العلماء على أن العبرة في النفقة بالزوجة لا بالزوج، لأنه قال: ما يكفيك وولدك، فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة. وصورة المسألة لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير، فهل ينفق عليها نفقة الفقير أو نفقة الغني؟ إذا قلنا العبرة بالزوجة ينفق نفقة الغني، وإن قلنا العبرة بالزوج ينفق نفقة الفقير. فستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وأما الصحيح أن الزوج ينفق نفقته هو، إن كان غنيا أنفقت نفقة الغنى، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقر. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. لكن هذا الحديث استدل به من يقول: إذا أمرنا الزوج أن ينفق فالواجب عليه أن ينفق على حسب حال زوجته لا على حسب حاله هو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل الأمر راجع إلى كفايتها هي، وأن العبرة بها لا بالزوج. كذلك استدل به بعض العلماء على مسألة اللطيفة، وهي مسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يظلم شخص شخصا في حق، فمثلا يعمل عنده ولا يعطيه راتبا، أو مثلا ظلمه فاغتصب منه 100,000 أو 10,000 ريال، وشاء الله عز وجل أن هذا المظلوم ظفر بمال للرجل الذي ظلمه، فهل له الحق أن يأخذ خفية دون علم الرجل؟ وهل له الحق أن يتسلط على ماله بحكم المظلمة؟ لأن هند رضي الله عنها تسلطت على مال أبي سفيان رضي الله عنها باستحقاق، فأخذ منه بعض العلماء أنه إذا ثبت الاستحقاق جاز له أن يأخذ من المال بقدر ما ظلم به. والصحيح أنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن عاملا ظفر براتبه من مال من يعمل عنده فقد خان الأمانة، لأنه مؤتمن على رعاية هذا المال. وأما حديث هند هذا فلا يدل على مسألة الظفر بالعموم، بل نقول الأصل أن تحفظ الأمانة. وجاء حديث هند في مسألة الأزواج والزوجات، لأن الزوجة إذا افتقرت ربما تعرضت للحرام، ولأن الزوجة إذا أخذت لا يتهمها زوجها وتستطيع أن تقول له: نعم قد ظلمتني في كذا وكذا. ولكن الرجل إذا كان أجنبيا عن مال الرجل فإنه يتهم ويترتب على ذلك من الضرر ما لا يحتاج. فالذي يظهر الله أعلم حديث هند لا علاقة له من كل وجه، إنما هو من باب القياس، قال يقاس على الزوجة. وفي الحقيقة أن تخصيص الزوجة أو أقوى وأولى، ولذلك لا يقوى القول بالعموم. الشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والذي يعودهم إنما هم الأقرب من زوجته وأولاده، هم أقرب الناس إليه ممن يتولى رعايتهم. فقوله كفى بالمرء إثما يدل على أن الأصل أن يقوم عليهم، وأن الأصل واجب عليهم أن يقوم برعايتهم وسد حاجتهم وخلتهم بأمورهم وشؤونهم. وأما بناء على هذا دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن النفقة واجبة. وفي هذا عدل من الله سبحانه وتعالى بين الأزواج والزوجات، فالرجل أعطاه الله حقوقا والمرأة أعطاها حقوقا، فكما أن الرجل مطالب بأن يؤدي حق المرأة كما أن المرأة مطالبة بأن تؤدي حق الرجل في فراشه وعفته والقيام على بيته وولده والثاني التبعل له، كذلك الزوج مطالب بحقوق واجبة عليه. فعدل ربنا سبحانه وتعالى بين الاثنين يقص الحق وهو خير الفاصلين، ويحكم بالعدل وهو خير الحاكمين سبحانه وهو رب العالمين. يلزم الزوج نفقة زوجته موتا، يلزم الزوج نفقة زوجته، إذا كان يلزمه أن ينفق على زوجته وأنه واجب أن يترتب على هذا أنه إذا لم ينفق يطالب بالنفقة لأنها واجبة، ومن قصد الواجب فعليه أن يؤدي ما فرض الله عليه. ومن هنا يستحق القاضي أن يأمره وأن يوجب عليه ذلك، ومن حق المرأة أن تشتكي إذا لم تطق صبرا أو صابت على نفسها وولدها، من حقها أن تشتكي كما اشتكت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه حق من حقوقها. قوله قوتا، النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن، ثلاث جوانب من النفقات: الطعام والشراب ما تأكل به، والكسوة والسكن الذي يؤوى إليه، يتبع السكن فراش السكن من وجود ما يجلس عليه من مفارش بالمعروف وكذلك اللحاف. هذه هي أصول النفقات، أجمع العلماء من حيث الجملة أنها هي الأصول الواجبة في النفقة، وأن على الزوج أن يطعم زوجته، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأن تطعمها إذا طعمتها، وفي لفظ أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها مما تكسي، فدل على أن النفقة فيها إطعام وفيها كسوة. ونص المصنف رحمه الله على تقديم الطعام لأنه تواب الأبدان وهو صلاحها وبإذن الله عز وجل، فإذا لم تأكل المرأة وجاعت فإنها تضطر إلى أمور لا تحمد عقباها وقد تهلك وقد تموت. ولذلك لعظم أمر الطعام وحاجة البدن إليه أحل الله للمضطر أن يأكل من الميتة، فهو حق عظيم وواجب على الزوج أن يتفقد زوجته وأولاده في طعامه، وهذا الطعام لا يكفي فيه أن ينظر إليه نظرة عابرة وأن يجد من سكوت أولاده وزوجه ما يظن أن هذا يعذره أمام الله عز وجل. فليس كل طعام معتبر، وليس كل طعام تبرأ به الذمة، وليس كل إطعام يعذر به العبد بين يدي الله عز وجل. فنوعية الطعام وكون الطعام مما يرتفق به وسلامته مما فيه ضرر أو مما يضيع الزوجة أو الولد لضعفه وعدم حده للحاجة، إذا من حيث الصفة ومن حيث القدر هذه أمور معتبرة، صفة الطعام وقدره ونوعيته جودته ورداءته، كل هذه يسأل عنها أمام الله عز وجل. حق واجب على الزوج أن يطعم زوجته وأولاده وأن يحسن النظر في ذلك لأنها أمانة ومسؤولية، كما أنه يحب لنفسه أن يطعم من الطعام الذي فيه رفق بدنه وقوام ذلك الجسد وسلامته من الآفات، فواجب أن يتفقد ولده في الإطعام وزوجه في الإطعام من هذا الوجه. فقد يأتي الزوج بطعام رخيص ويكون في هذا الطعام عدم الكفاية من ناحية القدر أو عدم سد الحاجة من ناحية الجودة والرداء، وقد يأتي بطعام جيد فيه ضرر على الزوجة والولد، جيد في الظاهر فيما يتسامعه الناس أو لا يشرح الزوجة ولا الولد لكن يشرح له هو. إذن لابد أن ينظر إلى ما فيه صلاح هذا البدن المسؤول عنها أمام الله عز وجل عن إطعامه، كما أنه مسؤول عن نفسه وأولاده فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الولد منزلة الجسد نفسه، إنما فاطمة بضعة مني. فواجب الواجب الشرعي وواجب الرعاية للولد أن يتفقد بإطعامه على الوجه الذي يرى فيه قوام عدانه وصلاح البدن وسلامته من الضرر. قد توجد بعض الأطعمة يطعمها الأولاد وهي مضرة لهم، وتطعمها الزوجة وهي مضرة للزوجة، وقد يختلف الطعام من شخص إلى آخر. فلو أنه قالت له الزوجة إن هذا الطعام يضر به، قال هذا الذي لك عليه إن شئت تأكل أولادك، فهذا الطعام إن ثبت أنه يضرها فوجوده وعدمه على حد سواء، وقد ظلم هذه الطعام. ليست القضية فقط أن يأتي للطعام ويرميه في البيت ثم يقول خلاص أتيت للطعام، لا، بل أن يتفقد أن ينظر أحسن الطعام الذي الله عز وجل حتى يكون قد أدى الواجب الذي فرض الله عز وجل عليه بما تبرأ به ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وقد يطعم أولاده الطعام الضعيف الذي لا يقيم البدن، مثلا عن بعض الأرزاق والأقواس فيها غذاء نافع للبدن، ويكون الأبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام يغذيهم يعطيهم القوة والجلد على ظروف معينة. أطعمة الشتاء ليست كأطعمة الصيف، والأطعمة في حال الإجهاد والتعب والنصر خاصة إذا كان يطلب ذلك منهم ليست كالأطعمة في حال الرشد والراحم. هذه كلها أمور ينبغي على الزوج أن يتفقدها، لأنها أمانة ومسؤولية أن يطعمها بالمعروف، وليس من المعروف أن يأتي ويطعمهم طعاما لا يتفق به البدن. ولذلك قيد الله عز وجل هذه النفقة بالمعروف، وهذا يدل على أنه ينظر إلى العرف والحالة، يدل على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والظروف. قد يكون الطعام قاتلا وقد يكون مميتا ويقتل بالتدريج، لكن بعض الأطعمة فيها بعض الأمراض فيها بعض العفاف لكنها أرخص ثمنا وأقل كلفة، فيذهب ويقول أنا عليها مطعمة وهذا الطعام تأكلين منه إذا أردت أن تأكل منه فكلي وإلا فلا، هذا لا يعذره أمام الله سبحانه، لا يعذره، لأن هذا الطعام إذا ترتب عليه الضرر عليه أو لولده فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وهذا موجود. إذا لا يكفي مطلق أن يقوم بالإطعام والأسبل حتى يتفقد وينظر من الذي يحتاجه الولد وينظر إلى البيئة وإلى راحة الابن دون ظروف. فالمرأة قد تشرف، حتى إن بعض العلماء يقول إن هندا لما أكن تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشتأ هي نشأت في بيت عز وبيت جاه، لأنها كانت من أرفع أسر قريش رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها مكانة وكأنها تريد النفقة، قالوا التي فيها نوع من الذي ألفت في حال كونها عند أبيها. فيقولون فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرد الأمر إلى الزوج ولم يجعله مطلقا. فنحن لا نقول أن الزوج يتكلف ما يكون فيه مبالغة وإصراف، وأيضا لا يضيع هذا الحق الواجب بأن يكتفي بمجرد إطعامهم أي طعام قد لا يسد حاجتهم وقد لا يكون به طعام الأبدان. الولد في صغره يحتاج إلى نوعية من الطعام قد تقضي بدنه وتساعده، وتكون هناك نوعية أربع منها لا تقضي البدن ولا تساعده وإن كانت تسد الخلف، وهناك الوسط بينهما. على الوالد أن ينظر إلى هذا كله وأن يرفق في ولده، أن ينظر إلى الحاجة التي يحتاجها. الزوجة نفس الشيء، إن كانت حاملة قد تحتاج إلى شيء من الطعام، إذا كانت في ظروف في أكثر عناء وأكثر تعبا ونصبا، فهذه كلها ظروف ينبغي للزوج أن يقدرها بقدرها وأن يحسن القيام فيها بحقوقها. وكسوة الكساء هو الغطاء الذي على البدن مما يلبس، سواء كان مفصلا عن الجسد كالقميص وال نحوه إلى المفصلات كالبردة وفنجمان الثياب والسراويل والفنايل، وإما أن يكون غير مفصل مثل الإزار والرداء. الإزار بأسفل البدن وهو الإحرام، مثل الإحرام أسفل البدن الذي يلبسه المحرم هذا إزار وأعلاه قال له رداء. فالكسوة تكون بما هو مفصل وغير مفصل، وهذا يرجع فيه إلى العرف. إن جرى العرف أن كسوة الأولاد يكسون بكسوة مفصلة فصل لهم ثيابا ونظر إلى ما يتناسب مع حاله هو، وكذلك أيضا إذا جرى العرف بأنهم يكسون بالثياب غير مفصلة فيكفيها أن تكون كسوتهم من غير المفصل. وسكناها سكن الزوجة، كذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس اللباس المفصل مثل فساتين في زماننا ونحنها يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء. هذا الأصل، الأصل الكسوة أن لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء ثمان ساعتين، مو كل يوم ذاهب فيها كسوة. ولذلك تنظر المنور بين الإفراط والتفريط. وما أضر الضرر الذي نزل على المسلمين بهذا التهور الذي أغرق في النساء في الملبوسات حتى إن الأموال لا ينتفع بها إلا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت لهم قوة على دين الله وأولياء الله عز وجل، وكل هذا لهثا وراء هذه الأشياء الزائفة التي ابتلي بها النساء، فأصبحت فتنة عظيمة على النساء وعلى الأمة جمعاء بوجود هذا البلاء، وهو الإغراق في الملبوسات حتى إنه يبلغ والعياذ بالله من البطل وكفر النعمة أن المرأة تفصل ثوبها بعشرات آلاف الريال لا تلبسه إلا مرة واحدة، فتذهب به لهذه المناسبة لا يمكن أن تلبسه مرة ثانية حتى ولو في بيته. ويقول بعضهم كما نسمع من شكاوى الرجال وكثر هذا أن المرأة تقول كيف ألبسه، كيف يرى علي الثوب مرتين، يعني كيف تحضر مناسبتين بثوب واحد، وهذا والله كله من كفر النعمة والإسراف والبلغ الذي بين الله تعالى في كتابه أنه سلب صاحبه محبة منه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وغضب الله عز وجل على من ابتلي بهذا البلاء حتى إنه قرنه بأعدائه، إن المذكرين كانوا إخوان الشياطين، وانظر في تعبير القرآن إن، وجاء بالاسم المبذرين كانوا التي تدل على صفة الدوام إخوانا الأخوة قرنهم بالشياطين إن شاء الله سلام العافية. ولذلك تجد المرأة التي تبتلى بهذا التبذير في كسوتها إن شاء الله سلامة والعافية كأن الشيطان مستحكم على قلبها، وتجد ولية الله المؤمنة التي تخاف الله وتراقب وتخشاه تجدها تكاسل نفسها عن لباس ولا تبالي أن ننظر إليها، ومع ذلك تجد من الطمأنينة القلب وانشراح الصدر والبركة في النفس والحال ما لا يعلمه من الله سبحانه. ولكن الأخرى تجدها مفتونة من مناسبة إلى مناسبة أو من بلاء إلى بلاء، وتنفق مالها حصرة عليها يوم القيامة نسأل الله السلامة لها، فهو وبال عليها في الدنيا وبال عليها. وعلى كل امرأة أن تعلم أنها مهما لها من جميل الثياب أو بالغت في هذه الكسوة في مطالبة الزوج وإرهاقه وظلمه في هذا مطالبة الأشياء التي هي زائدة عن حاجتها وزائدة عن حقها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك لها فيما لا يسمى. وقل أن تجد امرأة تلهب وراء هذه الملبوسات ولو كان من مالها، لأن ليست القضية ما تضر بزوجها، قد تقول قائلة عندي راتبي وأنفق. إذا كان عند المرأة راتبها فلتعلم أنها تسقي بنات المسلمين وتعلم أنها تسقي زوجات المسلمين، لأنها إذا لبست لباسا معينا أغرت غيرها بهذا اللباس ودعتهن إلى أن يشافنها فتشافنها أختها والتي قد تكون عند زوج ضعيف المادة قليل المادة، وتشافنها قريبتها بتعنيها وبتعنتها لأنها في بيئة تتأثر برؤيتها، ثم قد تشافنها المرأة الغريبة، فكل هذا مما جرى على المسلمين من الضرر والبلاء ما لا يخفى. فأولا كثر إنفاق الأموال في غير ما طائل ونزعت البركة من الأموال، ولو أن المرأة المؤمنة العاقلة نظرت إلى 500 ريال فضلا عن 1000 فضلا عن 10,000 أنها لو سدت بها ثغرة من ثغرات المسلمين كم يكون لها من الرحمة والخير والبركة، فكم من صدقة حجبت صاحبتها عن النار. وهذا لا شك أن من توفيق الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل واغتنام هذه الأموال في نظراتنا. فعلى المرأة أن تعلم علما يقين أن حقها على الزوج كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وما زاد على ذلك فليس الواجب. وتبع هذا البلاء طبعا إنفاق الأموال ثم تبعه الإغراق في مشاكلة أعداء المسلمين في لباسهن وهيئتهن حتى حصل في ذلك من البلاء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتهن للرجال وإنسهن لأن تخاطب الرجل بالساعات وهي تأخذ معه وتعطي ولو كانت من أكثر من التخيات فلتعلم أن الرجل قد يكون به مرض وقد تكون به فتنة وهذا كله فيه اعتداء لحدود الله عز وجل شعرت به المرأة ولم تشعر ولكن هي الدنيا بما فيها من فتنها وهواها لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة ما فعل من معصية الله وانتهك من حدود الله إلا إلى ولد قبره لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبشرك اليوم الحديث فإذا علمت المرأة أنها ستسأل عن كل ديال تنفقه وعن كل ديال ترهق به زوجها وترهق به والديها أن الله يسألها عن ذلك كل حاسبة قبل أن يحاسبها الله عز وجل فهذا بلاء عظيم ولا يمكن علاج هذا البلاء إلا بالصالحات القانتات إذا كنا قدوة قبل غيرهن وأن يكون قدوة قبل أن يتأثر بهن الغير لأنه إما قدوة الخير أو الشر فإذا كانت الصالحة حاضرة ووجد في المجتمع من لا يبالي بالقيل والقال ولا يبالي بالمظاهر فعندها سيتغير كثير من الأخطاء ويصبح كثير من الفساد وعلى كل حال نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا وأن يعصمنا وأن يزيل هذا البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين فالذي للمرأة على زوجها كسوة الصيف وكسوة الشتاء ما وراء ذلك فضل وليس بفرض فضل وليس بفرض يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء ولكن لو أن المرأة ابتليت وهي صالحة جينة وتحتاج إلى زوجها ونظر الزوج إلى أنه لو كان في كل مناسبة يلبسها فهذا لا يسمه الإسراف وأنه لو ألبسها كسوة واحدة بالصيف أو كسوة الشتاء أن هذا يحدث لها شيء من الضرر والحرج وأحب أن يتسامح الله يأجره لكن يتسامح في حدود معقولة ويكون هناك نوع من الاتزان حتى لا يكون هناك فتنة للمرأة فإن المرأة قد تفتن عن دينها قد تتضرر وقد يتسلط عليها من لا خير فيه وكان بعض الأخيار يقول من عجائب ما وجد أن متزوج امرأة رزقها الله عز وجل التعقل في نفقتها فكانت ما تلبس إلا ما يسترها في حدود معقولة ولا تبالغ في الجنة فسلمت من المجالس وسلمت من الحفلات وسلمت من المناسبات لماذا؟ لأنها التزمت بالأصل ما أنفقت ولا أصلها ولكن تجد الأخرى التي ابتليت بالإنفاق تشد الغير أن يرى ما عليها وإذا حبت المرأة أن يرى ما عليها فتنهى الشيطان ففي المرة الأولى أن تراها أن رأى غيرها ثم المرة الثانية أن يراها الرجل بالعياذ بالله فتفتن في دينها صلى الله عليه وسلم والآخر وربما فتن فتنة تكون بها يكون لها بها شقاء لا سأخذ بأبه أبه المرأة أن تتق الله عز وجل هذه الولاد يجر بعضها بعضا والله جل وعلا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان فمسألة الإنفاق والكسوة والإغراق فيها أن المرأة تفكر أين يذهب هذا المال ولمن يذهب وكيف يفصل هذا الثوب وتفصيل الثوب على أي نمر من أنماط الكفار تنجيد للكافر شعرنا أول النشوة متابعة للكافر شعرنا أول النشوة إغراء بالغير أن يفعل هذا الفعل وكل هذا له أضرار وتبعات على المسلمة أن تفكر في هذه العواقب وأن تعلم أن الشر لا يقتصر على هذه التي لبست وإنما يتعدى إلى غيرها فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يعيد المسلمين من الفتن إذن ويعيد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما ظهر لما يحدث لإنسانها أن تكون النفقة احتياط لها وكسوتها وكسوته إياها بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها يكون الطعام صالحا لمثلها لو كانت مريضة لها طعام مريضة لو كانت صحيحة لها طعام صحيح لكن الدواء إذا كانت مريضة سيأتي أنه لا يجب على الدواء لكن سنبين إن شاء الله على كل حال أن هذه النفقة بالطعام والكسوة ينظر فيها إلى ما يصرف لمثل المرأة نعم واختلف العلماء رحمه الله هل العبرة كما ذكرنا بحال الرجل أو بحال المرأة أو بحالهما معا ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليه من أهل العلم من قال العبرة بحال المرأة سواء كانت غنية أو فقيرة فالزوج يجب عليه أن ينفق على حال زوجته إن كانت زوجته فقيرة فحينئذ ينفق عليها نفقة فقيرة ولو كان غنيا، ولو كان زوجته غنية يكون فق عليها نفقة الغنى ولو كان فقيرا. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. القول سيستدل بحديث هند الذي تقدم معنا، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكذلك أيضا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والقول الثاني يقول العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، فإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء، وإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء ولو كانت زوجته فقيرا. فالعبرة بحاله هو ينفق على حسب حاله. وهذا القول هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، واستدلوا بقوله تعالى لينفق بسعة من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر الزوجة أن ينفق على قدر حاله، فقال ينفق بسعة من سعته، بسعة من سعته، معناه أنه سينفق على قدر ما وسع الله عليه إذا كان غنيا. ثم قال في ضده ومن قدر وهو الفقير، لأن القدر في لغة العرب تقدير التضييق، ومنه قوله تعالى وقدر في الشر، يعني ضيق حلقة الدروع أن تكون ضيقة حتى لا يؤثر السلاح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، هذا كله القدر أصل التضييق. وهنا لما قال ومن قدر عليه رزقه يعني كان فقيرا فلينفق مما آتاه الله، فدل على أنه في الغنى إذا كان ذو سعة وثراء ينفق من السعة، وإذا كان فقيرا ينفق على حسب فقره. فهذا نص واضح الدلالة على أن العبرة بالرجل وليس العبرة بالمرأة. أما الدليل القول الثالث قالوا ينفق بحاله بحال مشترك بينه وبينه، فإن كان غنيين فلا إشكال، وإن كان فقيرين فلا إشكال، وإن كان غنيا وهي فقيرة أو العكس نظر إلى الوسط بينهما. فإن كان غنيا نفقة مثله 3000 وهي فقيرة نفقة مثلها 1000 أعطى 1000، وسط بين 3 وبين 1000، يعطي النفقة الوسطى بين الغنى وبين الفقر إذا كان أحدهما غنيا والثاني فقيرا. والصحيح وقالوا طبعا أصحاب القول وهو مذهب الحنابلة ودرج عليه أئمة المذهب رحمة الله عليهم، قالوا نجمع بين الدليلين، نجمع بين حديث هند وبين حديث وبين الآيات التي دلت على أن العبرة بحال الرجل، وحتى الأحاديث تقول على الشفاء أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إلى اكتفيت، هذا يدل على أن العبرة بالرجل. فقالوا نجمع بين ما دل على أن العبرة بحال الرجل وبين الدليل الذي دل على أن العبرة بحال المرأة، ونقول ينفق الوسط بينهما. والذي يترجح العلم عند الله والقول قائل إن العبرة بحال الرجل، فالآية نص واضح على أن العبرة بحال الرجل في الغنى والفقر. وإذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالمكلف بالنفقة هنا هو الرجل، وبينت الآية الكريمة على أنه ينفق بحال الغنى وبحال الفقر دون التفات إلى النار. ثانيا أما ما استدل به بحديثهم، فحديثهم تقدم أن قول عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقدر هذا بالمعروف أي بما تعرف عليه من نفقة زوجك عليه. ثانيا أن الحديث قالت فيه هند إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك ولا يعطيني نفقتي، يعني لا يعطيني ما ينبغي أن يعطيه من مثله لا ينبغي، ولا قد شحيح مسيك، فرجعت إلى الرجل، فدل على أن المظلمة قائمة على أنه لم ينفق عليها النفقة التي ينبغي أن ينفقها مثله. وإذا معنى ذلك أن دليل القول الثاني دليل القول أن العبرة في حال المرأة محتمل والاحتمال فيه قوي، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قويا، لأن هنا في هذا الحديث يدل على أنه قصر في نفقتها، ولذلك ما قال ما يكفيك بحالك خذي على حسب حالك، لا، قل بالمعروف. فردها إلى ما تعرف إليه من حال الرجل حينما قالت في أصل السؤال إن أبا سفيان رجل شكيح نسيك، وقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه يبين لها خذي إن أبا سفيان رجل شكيح نسيك ولا يعطيني نفقتي أو لا يعطيني من ماله أو لا يعطيني عطية مثله. ولذلك قدمت بقولها شكيح نسيك، أي كان ينبغي أن ينظر إلى غناه فيعطيني نفقة مثله من الأغنياء. على كل حال الآية قوية الدلالة في كون الرجل ينفق على حسب حاله، ونص الله فيها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، نص قوي على أنه لا يمكن أن يكلف الرجل بالمرأة. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن العبرة بحال المرأة وكان الرجل فقيرا فقد كلفنا غير ما أتاه الله، وهذا واضح جدا، يعني التعارف سيكون قويا جدا مصادما للآية تماما. ولذلك مصادمة الآية ليست كمصادمة الحديث، لأن دلالة الحديث محتملة. وكان بعض المشايخنا يقول إن حديث هند لا يصل للاستدلال من كل وجه لأنه متردد محتمل من حيث الأصل، يعني هي اشتكت أنه شحيح نسيك فرد أن يستمر إلى العرف، ولم يحدث الحديث تمييز واضح ليس كالآية التي ميزت ووضحت أن الغني ينفق بغناه وأن الفقير ينفق بفقره، فليس هناك تعارض، لأن القاعدة أنه لا يحكم بتعارض المسلم إلا إذا استوي في قوة الدلالة. وأما مذهب الحنابلة الذي يقول نجمع بين الدليلين، فالقاعدة أنه لا يحكم بالجمع ولا يصار إلى مذهب الجمع إلا إذا ثبت التعارض. ونحن عندنا دليلان، أحدهما قليل الدلالة في الشمس في أن العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، والآخر محتمل فيقدم الصريح القوي، لأن القاعدة أنه إذا أمكن الترجيح يقدم على الجمع، لا يصار إلى الجمع إلا إذا تعذر الترجيح، أنه إذا أمكن الترجيح أحدهما بقوة أحدهما على الآخر دلالة فلا يحكم بالتعارض الذي يبنى عليه الجمع. وبناء على ذلك القول الذي يقول العبرة في حال الرجل أقوى قولين دليلا، ثم إننا لو نظرنا إلى الأصول الشرعية لوجدنا أن تكاليف الشريعة إذا كلف بها الشخص نظرة إلى حاله، فهذا القول أقرب إلى الأصول وهو أرجح إن شاء الله تعالى. إذا اعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند الجنابة، ويعتبر الحاكم ذلك يعني تقدير النفقات تقدير الكسوة بحالهما عند الجنابة، مثل ما ذكرنا أن الحنابلة يجمعون بين الدليلين وقل ينظر إلى حالهما فيخرج الوسط، يعتبر الحاكم يعني القاضي. إذا تخاصم الزوجان قالت ما أنفق علي إلا نفقة قليلة، قال أنفقت عليها نفقة مثلي، فينظر القاضي الوسط بينهما ويحكم، فلو أنفق عليها 1000 والوسط 1500 قال له أكمل 500 ويلزمه بإثمان 500 التي هي وسط بين النفقتين. عند التنازل هذه المسألة إذا قلنا العبرة بحالهما معا كما هو مذهب الحنابلة يرد السؤال، قد تكون المرأة تطالب بنفقة مثلها تقصر الزوج معها شهورا ثم تستفيد بعد 3 أشهر 4 أشهر ويتغير الحال ويتغير الأوضاع، فقد تكون في حال الشكوى الأرزاق غالية وحال المظلمة الأرزاق فاسدة، فهل ننظر حال شكواها أو حال ظلمها، وهل تقدر النفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة؟ فاختار جزء من العلماء أن التقدير يكون بحال الشكوى، ويكون هذا نوع من الإسقاط في يعني تحمل المرأة هذا الحال ربحا وخسارة، إذا كان أربح لها أو فيه خسارة عليه، فالعبرة بالحال عند الشكوى. ومن العلم النظر إلى أنه ينظر باستحقاق النفقة الحيثية، فلو كان نفقة بها أن يعطيها بما يكلف 3000 ريال ثم حال الشكوى غلط الأشياء حتى أصبحت 7000 وهو الضعف نطالبه بالضعف، لأن العبرة بحال الشكوى لا بحال الامتناع. نعم. فيضرب المثيرة تحت المثير قدر كفايتها. اعتبر المثنف رحمه الله بحالة الشكوى استدل بحديث هند قال خذي من مال ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلم يردها إلى ما مضى وجعل الحكم مستأنفا، قال هذا يدل على أن العبرة بحاله بالحال عند الشكوى. قدرة كفايتها من أن يكون في البلد الجملة مرة ثانية قبل. فيذهب للمنشرة تحت المنشر قدر كفايتها. فيضرب للمنشرة تحت المنشر قدر كفايتها. هناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون غنيين منشرين، هي من أسرة غنية وهو من أسرة غنية. الصورة الثانية أن يكون من أسرتين فقيرتين ومتوسطة في الحال، فحينئذ يتفق حالهما بما دون اليسر دون الغنى. الصورة الثالثة أن يختلفا فتكون هي غنية من أسرة غنية وهو من أسرة فقيرة أو العكس. فإذا اتفقا في الغنى الزنا بنفقة الغنى، وإذا اتفقا في العسر والضيق والفقر ألزماه بنفقة الفقيرة، وإذا اختلفا نظرنا إلى الوسط بين غناها وفقره وفقرها وغناها، ننظر الوسط مثل هذا الحمد. إذا كان الغنى 3000 والفقر 1000 وكان الوسط فإنه يكون 2000 فيفرض لها بدون نفقة الأسنان قدر كفايتها من أربع خمس البلد. إذا نظر إلى الغنى واليسر يختلف طبعا، ينظر إلى المثل. الغنى طبقات، فإن كانت من أغنى الغناء ينظر إلى أرفعه وأوسطه وأدنى الغنى، لأن كل شيء له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدر. فهم يقولون إذا قدر بغناهما أو بفقرهما نظر إلى الحال، لكن المصنف قال ينظر إلى أرفع الحال، ينظر إلى أرفع الحال في الغناء. وفائدة المسألة أنه إذا كان خبزها وطعامها 3000 في أرفع الغنى، وأوسط الغناء مثلا لو كان الغناء يبدأ من 1000 وينتهي ب3000 يكون أوسطه 2000، فينظر إلى حالها في الوسط أو في الدون الغناء أو أعلى. وأذنه يعني ما يكدم به الخبز. اختلف العلماء رحمه الله في طعام المرأة، هل الزوج يجب عليه أن يعطي طعاما مقدرا محددا نقول عليه نصف صاع عليه صاع، أم أن النفقة لا تحدد ونقول له أنفق بما يسد جوعها بالمعروف؟ الصحيح الثاني والأول قالوا إنه يجب أن تقدر، واستدلوا بأن الله تعالى وصف الإنسان بكونه مطعما بأقل ما في الحصارات وهو ربع صاع أو نصف صاع على خلاف عندهم. فإذا نظر إلى كفارة الظهار الربع، وإذا نظر إلى كفارة الفدية في الحج نصف صاع. ولذلك اختلف الضابط اختلاف هذين القدرين، لأنهما أصل في الشريعة، وصفت الشريعة من يعطي هذا القدر بكونه مطعما. قالوا فيطعمها في كل يوم هذا القدر، فإذا أطعمها كل يوم من هذا القدر فقد أطعم. والجماهير جمهور العلماء على أنها لا تقدر، وأن الأمر يرجع فيه بالمعروف، فلا نقول عليه ربع صاع ولا نصف صاع ولا صاع، وإنما يطعمها بما يتوافق مع عرفها وبيئتها. وهذا أظن الثاني أقوى، الثاني أقوى القولين أنه لا يقدر بحد معين. نعم. ولحما كذلك الإبان واللحم. اللحم الآن مثلا إذا نظر إلى أجود اللحم مثلا يكون لحم الغنم، وأجود الغنم الضأن، ثم النعم، ثم بعد ذلك نفس الغنم على مراتب، يعني نفس الضأن يتصادر، فقد يكون الغني أخذ من أجده بيد الضأن، وأوسط الغني أخذ من أوسطه، وأرض الغني أو طبقة الغنم المطلقة يأخذ يلزم بحاله على. فلو أطعمها صرفها عن لحمه، لحم نجل إلى لحم الدجاج مثلا، لحم الدجاج هو من رسول الله عز وجل، لكن معروف كثرة الأمراض الموجودة فيه وكثرة الأضرار وعدم توافق صحة الإنسان في كثير الأحوال، خاصة إذا كان يعرف بالفضلات أو كان مما لا يعتنى بطعامه، فلا شك أن هذا فيه إضرار. حتى للولد إذا ثبت هذا أو كان في بيئة لا يحسنون إطعامه، وهكذا بقية الدواجن إذا كان علفها إضر، هذا لا يصرف له النفقة ولا يلتفت إليه، لأن قررنا أنه ينبغي على الوالد والزوج، الزوج في نفقة على زوجته والوالد في نفقة على ولده، أن يتق الله فيما يطعم زوجه. إذا ثبت أن طعامها باللحم بأجوده أطعمها من الضأن، إذا كان من أوسطه مثلا كلحم الإبل أطعمها من لحم الإبل، إذا كان من أقله وهو لحم الدجاج والداجن كالحمام وهذا أطعمها من الأقل. وقد يكون بعض هذه اللحوم أفضل من بعض، وقد تكون بيئة تفضل لحم الإبل ويكون أفضل ما يكون، وقد تكون هناك بيئة تفضل لحم مثلا الطيور وتكون أعز، وقد يكون مثلا نوع من أنواع الطيور، وقد تكون بيئة فيها الأسماك من أجيد الأسماك وأوسط هذا. على كل حال ينظر إلى طعام مثلها من هذا الشيء إن كان في الإزام أو اللحم ما يعتدل به. فلو أنه أراد أن يطعمها فأطعمها الخبزة دون أن يطعمها ما يعتدل به فإنه قد قصر. مثلا الوالد رجل زوج عنده زوجة وأولاد، يطعمه مثلا المطبخ بعصر هذا الرز بدون ما يعتدل به، أو وضع الرز مع إذان بدون لحم، هذا لا شك أنه يضر بالبدن. ما نقول أنه فيه ضرر، يضر بالبدن لأنه يحتاج إلى لحم يكون فيه قوام البدن وقوة البدن. فجرى العرف عندنا أنه يكون بلحم، الإذان بلحم، لكنه قال ما أضع فيه وأنا أقول لك مطلب مطالب بشيء من هذا. نقول في هذه الحالة أبحث وأنقصهم عما جرى العرف أن مثله يطعم به. على كل حال إن كان اللحم من بهيمة الأنعام أطعم من بهيمة الأنعام، إن كان من أجيده بمثله في عرفه فالواجب الأجود، وإن كان من أوسطه فالواجب الأوسط، وإن كان من أقله فالواجب الأقل. ولا يبني الرجل أولاده بما يراه من نفسه، يكون قوي البدن قوي النفس، يقول أنا والله أريد أن آكل من الأشياء العادية ما أريد أن أعود ولدي أنا ترف وعلا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح ولا بسليم. لا تعودهم على الترف، لا تبالغ في حقهم الذي لا، أما أن تعطيهم قدر الكفاية هذا ليس من الترف، هذا قيام بالواقع. ليس للإنسان فيه منا على ذلك لأنه واجب عليه في الأصل. فيفرق في هذه القضية، وبعضهم يقول أنا أريد أن أربيهم على شرف العيش وعلى خشون وعلى ليثق كل إنسان أن التربية ليست تربية الأكل ولا الملبس، التربية تربية الروح، وأنه إذا غرس في قلبه تقوى الله عز وجل، وأن الزوج والوالد الذي يكون قدوة في قوله وفعله ويغرس في أولاده المعاني الطيبة الكريمة فإنه قد قام بحق ولده على أتم وجوه وأكمله. أما أن يجعل ذلك عن طريق الطعام والشراب قد يكون في بعض الظروف وبقدر وفي أحوال خاصة، هذا شيء يستثنى، لكن أن يكون شيئا مضطردا فلا، لأن هذا يشكل كثيرا من الأولاد ويشكل الزوجة، فالزوجة تتضرر بين أخواتها وقريناتها وأهلها وذويها ومجتمعها، لأنها تتضرر إلى أنقصت عن حقها، ودخل الشيطان بالإفساد وإفساد الزوجة على زوجها. فيطعمها الخبز والإدانة واللحم بالمعروف، في هذه الثلاث من خبز يؤكل والإدانة يؤتدم به ذلك الخبز، لأن في القديم كان يقوم خبز وإدانة، الخبز مثلا لو كان مثل البر في القديم كان يعصد أو يصنع على أرغفة، فإذا صنع عصب مثلا كالعصيبة ونحيها لابده من الإدانة، هذا الإدانة الذي يكون قويا نافعا باللحم. فذكر المصنف هذا، ولا زالت بيئات المسلمين إلى لمنا موجود في هذا الشيء، حتى في زماننا يعني نجد الأرز أشلف الخبز ونجد له يعتدم به، ونجد قوة في هذا الذي يعتدم به إما أن يكون مع الرز أو يكون مع الإدانة مثل اللحم. فهذه أشياء ذكرها المصنف رحمه الله وهي موجودة في أعراف المسلمين وتكون قواما لهم في أقواتهم. هذا المسلمين بمحلهم عادة المسلمين بقوله تعالى بالمعروف، والقاعدة أن العادة محكمة، وهذا ذكرنا أن نرجع إلى بيئتها وفي أمثالها في حق أمثالها من النساء، فيطعمها بمحلهما. يعني لو كانت المدينة التي هو فيها الأغنياء فيها يأكلون اللحم، وتكون مدينة أخرى فيها أهلها يذوها يأكلون نوعا هو أجود وأرفع من هذا النوع الموجود في بيئتها. لا مطالب، لا نطالبه بما في المدينة الأخرى، إنما نطالبه بما هو موجود في قريته أو مسكنه أو مكان عمله الذي انتقل إليه، ينظر إلى أجود الطعام فيه. إلا إذا كان فيه ضرر بها أو ضرر بصحتها هذا شيء آخر. وما يلبس مثلها في سرير وغيره، كذلك الكسوة، بعد ما بين الطعام الكسوة ينظر إلى كسوة مثلها في بيئتها والمحل الذي هي فيه. نعم، ينظر إلى الوسط، إذا كانت من أوسط النساء غنى وفقرا، وإذا كان من أوسط الناس غنى وفقرا، نرى أن المرأة الغنية تلبس مثلا في حدود سنة 200 ولا 300 في زماننا، يعني إذا نظرنا تلبس في حدود مثلا 3000 الغنيمة، والوسط في حدود 1000، والفقيرة في حدود 2000، والفقيرة في حدود 1000، فالأعلى 3000 والأدنى 1000 والوسط 2000. في هذه الحالة إن كانت من الأغنياء، إذا كان من الأغنياء أنفق في سوق الأغنياء 3000، وإن كان من الفقراء أنفق في سوق الفقراء 1000. إذا جاوز الرجل 1000 كان فقيرا فأنفق 1500 وأنفق 2000 دون أن يكون هناك ضرر، وقصد في مدينه وبين الله عز وجل إدخال الشرور على أهل وجبر خاطرهم واحتساب الأجر عند الله، فهو داخل في عموم قوله عليه السلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا من الخيرية شريطة ألا يكون يعني هناك شيء يفسدها أو يضرها في دينها أو يتسبب الفتنة لها، مثل الألبسة والأكسية التي فيها محاكاة للكفار أو تعين الكفار على المسلمين أو نحو ذلك. هذه تتقى، ينبغي ألا نعينها على ذلك وألا يفتح على نفسه باب الفتنة بكسوتها بهذا النعيم العاشرين. نعم. وللنوم فراش ولحاف ولدار ومقدم. هذا بالنسبة للمحل وهو أساس الزوجة، فهناك طعامها ولباسها وأساسها، فلها أساس بالمعروف. وإذا تزوج امرأة فالواجب أن يؤسس بيته بما يتفق مع حال الوقت، ويكون هذا الأساس بما ترتفق به في منامها. فقال رحمه الله: وللنوم فراش، يكون فراش النوم بحاله هو غنى وفقرا وما بينهما. فإذا كان غنيا يأتي بفراش الغني، وإذا كان فقيرا يأتي بفراش الفقير، لا بد من وجود الفراش. نعم. ولحاف، ولحاف، لحاف الفراش لا بد من هذا. نعم. وإزارة، وإزارة تجر به. ومخدة، ومخدة، الوزرة والمخدة، هذا الأساس. طبعا من ناحية العرف محتكم إليه في القديم، هذه الأشياء أمور كانت بالبركة، وكان الناس في عافية من الفتن التي يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كشف الله له عما يكون من الفتن، فأخبر عن عظيم ما يكون من الأمة. يعني الرجل في القديم لا يجد إلا القليل من المال، ومع ذلك تجد المرأة سامعة مطيعة في بيتها تكتفي بالقليل، وهذا القليل خرجت منه من الذرية ومن الأمة من نفع وقاد الأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى، مما يدل على أن المظاهر ليست في كل شيء. يعني الأمة هذه قادت العالم من المسيح إلى المسيح، وكانت على أقل ما يكون حال من اليسر والرضا والقناعة، لا كانت أمورها تسير إلا بالرضا عن الناس الأولى. هذا عن أمة الإسلام يذكرون ماذا كانت عليه يوسف المسيح. وأما اليوم كما قال يعني أخبرني المسلم تجده شبعان ريان جالسا على كتفه قبل أن يذكر الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. ولربما تجده شبعان ريان جالسا على كتفه يستهزئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة، فشاه وجهه وخرس لسانه، ما يحمد النعمة ولا يعرف ما هو فيه من الخير والبركة الذي والخير الذي أعطاه الله عز وجل، لأن الله نزع البركة منه. وكل هذا بسبب عدم الشكر. وعلى كل حال هذه الأمور ذكرها العلماء على أساس أقل في زماننا. طبعا مثلا أساس البيت يكون بما هو جانب بالعرف، هناك غرف للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمتوسط. إن كان حاله حال الغنى جعل أساس بيته أساس الغني، واتقى الله عز وجل من زوجته لأنها تزوج كما زوجت أخواتها وقريباتها، وهذا يضرها إذا كان أساس بيتها أن النقص مع قدرة زوجها على أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. وهكذا بالنسبة لما يكون به هذا الأساس من الفراش، وفراش البيت نفسه أساس الموجود فيه. الشيء الزائد عن الأصول مما فيه بذخ وفي إسراف، مثل العربيات التي تشترى وهذه الألوف التي توضع في المظاهر الشكلية التي لا قيمة لها ولا نفع لها، هذه ساقطة يعني من السوم، وليس بميزم بعرف يعارض الشر، لأن هذه الأشياء ما فيها فائدة. حينما يشتري مثلا عربية، هذه العربية فيها 3 أو 4 صفون توضع فقط عند الباب، ماذا تجد عن معرفها؟ ماذا تجد غير المظهر والشكل؟ تنفق فيها 4000 أو 5000 إلى 10000 تغني ما لا يقل عن 50 أو 100 بيت من بعثة المسلمين في القرآن كلها تذهب في هذا الشيء الذي لا نأمن. هذا ما نقول بالعرض، هذا ليس بعرض، شرط العرض أولا حتى تكون الصورة واضحة. أولا أن لا يعارض الشرط، أن يكون هذا العرض غير معارض للشرط. يعارض الشرط لأنه يقول قائل طيب هذا جرب العرض، نقول نعم شرط الاحتكام إلى العرض في قوله تعالى ولهم من الذي عليهم بالمعروف الأمر بالنفقة بالمعروف وأمر عز السنة من أبخل المعروف، شرطه أن لا يتغمن مخالفة شرعية. فلما يشتري شيئا بالمئة والمئتين والثلاثمئة والأربعمئة والخمسمئة على أنه فقط صورة وزينة في البيت لا ينفع ولا يفيد، هذا ليس على إسراف، هذا إسراف، والإسراف موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع. حينئذ لا يعتبر عرفا معثرا. ولذلك يقولون إن العادة لا تكون محكمة ومحتكما، لا تكون محتكما إليها إلا إذا وافقت الشرع أو كانت على المباحات، يعني الأشياء المباحة التي لا تقرب الشرع. قالوا وليس بالمفيد جري العيد لخلف أمر المبدي المعيد، وليس بالمفيد جري العيد يعني جريان العادة بخلف أمر المبدي المعيد يعني بخلاف الشرع. ومن هنا قالوا لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسلام ثوب أو جرى العرف بزينة من نساء كل الرجال أو نحو ذلك من المحرمات لا يكون قصر مؤثرا. فإذا الشرط أن لا يعارض الشرط. ثانيا أن يكون هذا العرف مضطردا، ما يكون لبعض الناس دون بعضهم، فإذا نلزمه بفراش مثلها وأساس البيت هي أفضل أن يكون بمثله من الغنى والفقر فيما يكون في حدود الشرع دون أن يكون مرتكبا من أحضار أو منتهكا لحد أو فرمة من حرمات الله عز وجل. نعم. طيب بالنسبة للجلوس في زماننا فراش البيت في القديم كان الحقير، والحقير طبعا كان من سعة النخل وأيضا يكون في الجريد وبعض الأحيان يكون من الخيوط من السعة. هذا ما كان في أعرافهم في القديم لأن كانت هذه الأشياء يصنعها المسلمون وينتفع بها المسلمون ويبيعها المسلمون ويشتروها المسلمون، أموالهم تخرج منهم وتدفع إليهم، وكان أعداء الإسلام يشترون من المسلمين لا أنهم المسلمون لحاجة إليهم. ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسدون حاجاتهم كانوا بخير ونعمة، أموالهم لهم ما تجد أحد، قل أن تجد أحد عاطلا عن العمل، قل أن تجد أحدا دون أن يجد كفايته لأن الله وضع البركة لهم. فتجد الخير والبركة حتى أن الرجل يصنع من ساعة النخل فراش بيته ويصنع سقف بيته من النخل من جديد النخل من جذوع النخل، ويصنع منه صفرة طعامه، ويصنع منه الكرسي الذي يجلس عليه، ويصنع منه المروحة التي يروح بها، كل شيء كان من البركة التي وضع الله عز وجل للمسلمين. ولا يظن أحد أننا نتكلم عن خيالات أو أننا نحن نتكلم بهذا مما أصلح البعض يظن أنه منقص وهو كمال، ويظن أن هذا مذمة وهو شرح، ليس بعيد أبدا. هذه الأمة التي كانت في أوج عجلها وعظمتها كانت في مبادئها، لكن منذ أن لها المسلمون وراء الأعداء أصابتهم الذلة التي لا يمكن أن يجعل الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فيضع الله من البركة في أمنهم. فالنفقة والكسوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرض، فإذا كان العرض سائدا وجاريا بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها ونقول له يجب عليه جيد الفراش. إذا كان ما يسمى بالموكيت أو الفرش المفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه، ولكن إذا كان غنيا فمن الأجود، وإن كان فقيرا فمن الأقل، ويقاس على هذا بقية ما يكون من لوازم البيت في أساسه. نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدناهم في البلد كذلك، يعني مثل ما تقدم هذا في أعلى وهذه في أدنى. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدر، ما يمكن أن يطالبه المنفق نفقة الغني وهو فقير. هنا طبعا المصنف رحمة الله عليه نظر إلى أن المرأة لها حق، يعني تقدر نفقة بحالها، ونحن بينا أن المرأة لا يتفق إليه إنما يتفق إلا الرجل، العبرة بحال الرجل. وبناء على ذلك يعني المسألة واضحة، إن كان غنيا أنفق نفقة 3 من مثله، وإن كان فقيرا فعكس ذلك. ورجل من يلاقينه. نعم. وما يلبس مثلها ويلبس عليه. نعم. ويلبس عليه هو الأساس الذي تقدم التصوير. نعم. وللمتوسطة مع المتوسط. نعم. المتوسطة يعني من كان طبعا هو كل من ينظر إلى الاثنين، إذا كان متوسطين أو كان غنيين أو فقيرين، وإذا كان الموسرة تحت الموسرة، وللفقيرة لها الفقير وللمتوسطة. أما إذا كان مثل ما ذكرنا من العبرة بحال الرجل فحين ينظر إلى حال عين وفقرة، ثم إذا كان وسطا بينهما قدر نفقته بنفقة الوسط. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وأنهما ما بين ذلك عرفا. هذا هنا خالف الحنابلة رحمه الله من ذكرنا من ما ذكرناه راجح من مذهب الشافعية، فقالوا إنه ينظر للغنية مع الفقير والفقيرة مع الغنية، اللي الوسط فيه من دون وسط. وقلنا الصحيح الإبرة بحال الرجل لا بحال المرأة، فلا تأثير من المرأة في النفقة. نعم. أحسن الله عليكم من فضيلة الشيخ وأشكر لكم من مفوضة أولاده. فضيلة الشيخ، إذا كان للزوج أكثر من زوجة وبعضهن لديها أولاد والأخرى ليس لديها ولد، هل يجب على الزوج أن يساوي في عقيدته أو ينظر إلى حياته لزوجة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحق القسمة بين الزوجات والعدل بين الزوجات. وإذا كانت الزوجة عندها أولاد زاد في نفقتها بنفقة أولادها. مثلا عنده زوجتان، واحدة منهم من الاثنتين ليس عندها أولاد والثانية عندها ثلاثة أولاد، رأس كل واحدة منهما ضربنا مثلا نفقتها تقدر 500 ريال، والأولاد كل واحد منهم يكلف 200، هذه عندها ولدان معناه لها تستحق 400 ريال لكل واحد 200، والأربعمائة مع 900 التي رأس لها 900 ريال، يعطيها 900 ريال، 500 مستحقة لها و400 لأولادها لولديها، والتي لا ولد لها يعطيها فقط 500 نفقة الرأس، ولا يلزمها أن يزيد لأنه ليس لها من موجب للزيادة. هذا أصل أن ذات الولد تعطى نفقة ولدها، لأن هذا ليس لها هي وإنما لولدها، وهذا لا يرزق بالعدل والقسم بين الزوجات. والله تعالى أعلم. أحسن الله. هل الزوج أن تطالب من نفقة لحظة ويتعامل مثلا من نفقة هي تطالبك تكرما وتفضلا وإحسانا منك إليهم وصلة للرحم، على الله أن يخلف عليك ويبارك في مالك. وكم من زوج موفق كان دخوله على أهل زوجته خيرا وبركة، تجده لا يقصر في الإحسان إلى رحمه، تجده لا يقصر في النفقة، لا يقصر في الجاه، إذا وجد منهم حاجة سدها أو خلى قام بها أو نظر إلى أنه محتاج إلى جاهه وشرفه بدل ما يستطيع، فكان نعمة الرحم للرحم لرحمه. وهذا من توفيق الله للعبد أن يعيش مرضيا عنه، مرضيا عنه بين والديه، مرضيا عنه بين قرابته، مرضيا عنه بين عشيرته، مرضيا عنه بين رحمه. تسأل عن أقرب الناس منه فلا يذكره إلا بخير، ويقول نعم الرجل حافظ للرحم وصول. وما استقالت أمور الأمة إلا بهذه المكرمات والفضائل، أن تجد الرجل ينظر إلى مقام المسلمين ولا ينظر إلى مقام فقط الإجزاء. نقول له ليس بواجب عليك إلزامه، ولا وليس من حقي أن تلزم في هذا، ولكن ما فتحت عليك باب رحمة إن أردت أن يرحمك الله، وإن أردت الخير والبركة تحتسب. وإنه والله لما يقرح القلوب أن تجد الرجل قوي الهمة ينظر إلى الفقراء يمينا وشماما ويلهب في شد حوائجهم ولا ينتبه لأقرب الناس منه، وتجده يغرق الله عليه المال فينظر إلى قريبه يدقق في كل شيء وينظر إلى الغريب، لديه ينظر إلى الغريب ولو كان عنده كفاية يقول هذا مسكين، وإذا نظر إلى قريبه يدقق في كل شيء فلو وجد أن قريبه أقل المال ظن أن قريبه غني فيخرج عنه كل خير منه. فهذا نسأل الله العافية من الحرمان، هذا من الحرمان ومن توفيق الله للعبد وتسديده وإلهامه الرشد أن يبدأ بأقرب الناس منه. ولذلك الشيطان قعد الإنسان بالرصد، وانظر إلى أي مسألة تجد فيها إحسانا إلى أقربائك تجد الشيطان يدخل عليك في المداخل التي لا يعلمها إلا الله. تارة يقول لك لا تعطيهم إنك إذا أعطيتهم أفسدتهم، وتارة يقول لك إذا أعطيتهم تسلطوا عليك غدا يأتوك، تارة يقول لك إذا أعطيتهم يذهبون يخبرون الوالد والوالدة والوالد والوالدة غضبان عليك، ويكون فقيه ما يريد لك غضب الوالدين صلى الله عليه وسلم، ولا يريد الخير من العدل، هو يريد أن يصرف عن الخير، ولكن الموفق السعيد يقول أنا أعطي وأما العواقب على الله، أنا أعطي وأرضي من الله رحمته، فيجد سبحان الله عليم أن تلك الوساوس بمجرد ما يعطيها يجد في قرارة قلبه من آجل البركة والخير، وهذا مجرد. فليس هناك أشياء وجدناها أكثر نفعا وأسرع حسن عاقدة مثل صلة الرحم، من أسرع الأشياء بركة على الإنسان، الإخوان الأخوات أولاد الإخوة أولاد الأخوات الأعمام الأمات أولاد العم أولاد العمة أولاد الخال أولاد الخالة، المسارعة إليهم وقضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن والإحن مرة بقيقا، ولكن ما إن تضع قدمك على أول الطريق إلا لفحتك من الله ورحمات من رسولك على ذلك، لأنه قال فمن وصلها وصلت، فتجد بركة العمر وتجد بركة الرزق ينسأ له في أهله ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره، ومن أراد أن يجرد ذلك من جهد. فهذا من عن الله عز وجل يحرص الإنسان أهل الزوجة جاءت للزوجة واشتكت أن أقرباءها تأثرت وقلت لها أبشري وأرجو من الله أن يجملني معك حقك وحق أهلك علي عظيم، الشيطان يقول لا تقول هذا الكلام، لأنك إذا قلت هذا الكلام تحدث مشكلة لما تذهب وتقوله للوالدين، إذا قلت هذا الكلام تخربهم عليه غدا سيأتوك وتحلك باب عطاء وخير، مصطح يتكلم بعائشة ويتهمها بالزنا وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقاته ونفقاته، فمنذ أن تكلم أقسم أبو بكر أن لا يعطيه، تنزل القرآن من فوق سقف السماوات في رجل من استرى الفرية قذف، يعني ليس هناك أعظم بعد الدين من الأب، وأمره بالسهم في هذا رجل في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ولا يأتى لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى، لا يأتي لنهاهم أن يحلفوا امتناعا عن الفضل والإحسان للقريب من فوق سقف السماوات، مع أنه آذاه أذية عظيمة وقطع الرحمة الذي بينه وبين أبو بكر بقذفه للدين وفراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على من ناحية دينية كونها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية الرحم والقرابة كونها بنت عمه وقريبة، فبهذا الإساءة وهذا الذنب كله، ومع ذلك يأمر القرآن بالإحسان وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأنه باب مغفرة لا تفوت على نفسك، وخاطب بها أبو بكر رضي الله عنه، فامتنع أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان إن لم يكن قد زاده عما كان في المسك، فالواجب على الإنسان أبدا أن لا يفوت لذلك، وللمكرمات مناس فتح الله عز وجل عليهم وجعلهم مفاتيح للخير مغانيق للشر، من الناس من جعله الله عز وجل يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الله يقول من الناس ليس كل الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يجرب الإنسان حينما تأتي زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها، فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه أبوه وكأنها أمه، وقال لها أبشري بكم بخير وأرجو من الله أن يجملني معك، ثم قام وشد الخلة حتى ولو يتحمل، وكم في قصص السلف من المواقف الجميلة والحوادث الغريبة في الإحسان الرحيم، ما هذا صاحبها إلا بكم خير في دينه ودنياه وآخرة، بل منهم من كان يفعل الإساءة تأتيه من الرحم فيقابلها بالإحسان ويقف موقف الذليل كله إحسان لأخته أو لرحم اتصل به بقريبه، ليس رحم له هو، أحد الأخيار كان له زوج لأخته فضرب زوج أخته ذات يوم طردها من البيت وكان هو المخطئ، وهذا يحدث به الرجل، وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة حافظا من القرآن من أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، وكان أصدقاء ذلك ومن الناس الذين قل وجودهم في هذا الزمان، كان من أكرم الناس وأفخم الناس وأصلحهم نفسه فيما علمتهم أحسبه ولا يحيح الله في بره للناس، حتى أنه كان يصدق في رمضان ولا يخرج من المسجد حتى يملأ سيارته من الفقراء والضعفاء، ولا يمكن أبدا أن يصدق إلا إذا كان أو يتغدى أو يتعشى، يفطر في رمضان أو يتغذى أو يتعشى في أيام عادية إلا بغيث أبدا لا يمكن، هذا مما أعرف عنه الشهر، هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد موته الذي وجده يقول أهمتها وضربتها وأخرجتها من البيت وكنت كان رجلا عصبيا. يقول ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صلاة الظهر في عز الظهيرة إذا به قد هجم علي وأنا أحترمه كثيرا لكني طاش عقلي قام من شدة الغضب وعزه. قال فدخل علي وقبض خشمي على عادتي الجماعة يقول هذا كبيرة عندنا فأنا المخطئ وأنا المسيح الذي يقبل خشمي وصلي أسأل أن تعفو عن خلاله. يقول والله ما كان لك نفسي بالبقر يعني شيء من كبير تخيل الرجل ينزل نفسه هذا المنزل وهذا الرجل له مكانة وأعيان المدينة الذين لهم قوة ولهم مكانة كبيرة ومع ذلك يأتي كان رحيم وهذا ضعيف بقى في دكان ضعيف الحال ضعيف لكنه يذن عنه. فإذا به يأتي في عز الضحيح الظهيرة بمجرد ما جاءت أخته تشتكي ما جاء يقول له ماذا فعل فيها أو أرسل له رجل من أجل يتفاهم معه أو يتصل عليه لا أبدا جاء يغضر قدميه إكراما لأخته إكراما لوالديه لأن الوالد إذا ما في أقرب الوالدين ترعى الأخت ترعى فلدة كبيرة ترعاها في شؤون أطفاله وتعلم أن هذا يصلح حال يستخدم. يقول والله منذ تلك الحادثة ما أستطيع أن أرفع وجهي في وجهي ما أستطيع أقول إذا حضرت لها في مناسبة أو جيء يقول خجل خجلا عظيما قتلني يقول في الحياة. قال ما أظن أني يعني أنه يدبر هذا أنه ذكاء منه أبدا لكني أعرف أن هذا جاء من طيبك ومن سلامة صدري ومن حرصي على الرحم أعرف أن هذا موقف منه. قال فقتلني بهذا الموقف فأصبحت كل ما وجدت أصبح حتى تستأثد علي في بعض الأحيان كل هي التي تخبر أقول أبدا. قال في القديم كنت ربما أضربها وضربتها أكثر من مرة وآذيتها. يقول لكن تلك المرة لما كانت الأمور شديدة ضربتها بقوة في الشهر فمن بعدها يقول ما رفعت يدي عليه وأصلحت بهذا الموقف. فلا شك أن الإنسان الموفق موفق. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسر أن يجعلنا من أهل الخير وأن يسره لنا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.